بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الدرس أو اللقاء الخامس من دروس الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وهذا قد وصلنا إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات بميزان الأعمال الظاهرة الباطنة، فإن هذا الحديث يزن الأعمال الظاهرة، فكما أنه لكل عمل فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، وكذلك يدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، أي أمر الشارع، والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس مقتديا بالشرع فهو مردود، وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والآيات كثيرة على أن الأعمال التي لا تكون تحت الشرع أو على الشرع فهي مردودة، منه قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماهم شركاء لأنهم شرعوا من الدين ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأذن به الله في هذا الشرع. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فالبدعة كما عرفها الشاطبي في الاعتصام وجعل طريقة ملتزمة، وأن المقصود من السلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية. وكلام ابن الشاطبي في الاعتصام يكون أن البدعة هي لابد لها من أن تكون ملتزمة بها، لأنه قال في الطريقة الدينية، والطريقة الدينية هي الملتزمة بها، يعني أصبح الطريقة يتركها الأول والثاني والثالث أو تتكرر، فهذه الطريقة يعني ما التزمت به من هذا الأمر. الأمر الثاني أن تكون مخترعة، يعني أنها لم تكن في عهد أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذه الطريقة تضاهي الطريقة الشرعية، من حيث أن الطريقة الشرعية لها وصف ولها أثر، أما الوصف فمن جهة الزمان والمكان والعدد، أما الأثر فهو طلب الأجر من الله جل وعلا. فتحصل أن خلاصة ما يتصل به تعريف الشاطبي للبدعة يتعلق بثلاثة أشياء: الشيء الأول أن البدعة يلتزم بها، الشيء الثاني أنها مخترعة، الشيء الثالث لم يكن عليها عمل سابق، وهذه توافق الرواية الثانية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك الشرط الثالث أو الشيء الثالث متعلق بالبدعة أنها تضاهى بها الطريقة الشرعية من حيث الزمان والمكان والوصف والأثر، يعني العدد الذي وصي هو الوصف مع الزمان والمكان والأثر، وهو طلب الأجر من الله جل وعلا بذلك العمل. كذلك عرف بعض العلماء أن البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل بذلك دينا يدان به، وهذا التعريف أيضا صحيح. البدعة يعني كما هي في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في أمرنا أي في شرعنا، وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه، ومن تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع محدث في الدين ما ليس منه، وعمله مردود لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مردودة لا تقبل، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. وقد مضى الشرط الأول وهو في الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا شرط الإخلاص. وأما شرط المتابعة فهو في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قوله فهو رد أي مردود عليه، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه، فلا ينظر إلى صلاح النية وحسن القصد، بل لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل. فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه. ففيه دليل في هذا دليل على بطلان البدع جميعها، وأن صاحبها آثم غير مأجور، لأنه محدث في دين الله ما ليس منه. وفيه دليل أيضا أن البدع في الدين كلها مردودة، ففيه رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يقول هناك بدعة حسنة، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك بدعة حسنة، وإنما البدع كلها سيئة مردودة بنص الحديث. لكن هؤلاء يحاولون إجادة البدع وتحسينها للناس، فيقولون عن بدعة الاحتفال مثلا، الاحتفال بالمولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها بدعة حسنة لأنها دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قولهم هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقيموا المولد، بل القرون المفضلة كلها لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. على العموم، فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك دليل على بغضه، لأنه من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه ولا يخالفه ولا يحدث البدع. الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى: من أحدث، يعني أحدث ما لم يشرعه الله. الرواية الثانية: لم يحدث، أي لم يحدث بدعة، وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك فعمله هو به صار مبتدعا، فمن عمل بالبدع فهو مبتدع أيضا وإن لم يحدثها هو. هذه فائدة عظيمة فيها في الرواية الأخرى. قد يقول قائل: أنا لم أحدث شيئا، فإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي. نقول له: حتى وإن أحدثه وعمل به من كانوا قبلك فما دامت بدعة فلا يجوز لك أن تعمل بها. فإن قال: إنما تقع المسؤولية على من ابتدعها أولا، نقول له: المسؤولية على من ابتدعها وعلى من عمل بها أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وأنت أيضا منهي عن العمل بالبدعة، وتعرف أنهم منهيون عما ابتدعوه، فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم؟ فهذه فائدة الرواية الثانية، أن البدع أو العمل بالبدع هو في ذاته ابتداع، وإن لم يحدثها العامل وإنما أحدثها غيره. فهذا حديث عظيم مع حديث: إنما الأعمال بالنيات، فهما دليلان على شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. وبالجملة، فإن هذا الحديث يدخل أو يأتي على جميع أبواب الدين، يأتي في الطهارة ويأتي في الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف والإيجار إلى آخره، والنكاح والطلاق وجميع أبواب الشريعة كما هو معروف في مواضعه في غير هذا الدرس المختصر هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.